يا رسول الله كيف يكون دخول رجل النار بذباب؟ تعجبوا من ذلك، والذباب حقير من أحقر الحيوان وأخسه، فكيف يكون دخول الرجل النار في ذباب؟ فبين لهم عليه الصلاة والسلام ما صير هذا الأمر الحقير موجبا لدخول النار، وذلك بسبب التقرب، بسبب التقرب بذلك لغير الله سبحانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله فقال مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم ما كان منحوتا على صورة ويطلق عليه وثنا كما مر. قوله لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا وإن قل. قوله لا يجاوزه، هذه تحتمل أحد معنيين، وكل منهما ينبني عليه حكم. الأول لا يجاوزه حتى يقتل، لا يجاوزه حتى يقتل، أي إما أن يقرب أو أن يقتل، فيكون هذا الصنيع نوع من، فيكون هذا الصنيع نوعا من الإكراه، فيكون أكره على ذلك. ويحتمل معنى آخر، ألا وهو أنه لا يجاوزه أو يرجع، أي لا يسمح له بالمرور حتى يقرب، فإما أن يقرب أو أن يرجع، لكن مرور بدون التقريب لا يكون. وهذا المعنى الثاني محتمل، لا يجاوزه يعني إما أن يقرب أو أن يرجع. ويكون قتل هؤلاء لهذا الرجل على هذا المعنى الثاني بسبب استهانته بمعبودهم، عندما قال ما كنت لأقرب لأحد غير الله فقتلوه، فقتلوه لذلك. وعلى المعنى الأول كونه قتل في هذا الأمر عن إكراه منهم له على هذا الصنيع فامتنع حتى قتل، قد يقال إن هذا يعارض إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأجاب عن ذلك أهل العلم أن هذا مختص بهذه الأمة، أن هذا مختص بهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأما من قبلنا لا يعذرون بالإكراه، وإنما هذا من التخفيف والرحمة بهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قد دل على ذلك دلائل، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن هذا التجاوز عن ما استكره عليه خاص بالأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ودل القرآن على أنهم لا يعذرون بالإكراه، كما في قول الله عز وجل: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، مع أنه المقام فيه إكراه، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، إما الرجم حتى الموت أو أن تعودوا في الملة، أو أن تعودوا في الملة ملتهم التي هي الكفر بالله، ولن تفلحوا إذا أبدا إن عدتم، أي في ملتهم. والعود هنا موجبه أو سببه الإكراه، ومع ذلك قال لن تفلحوا إذن أبدا، مما يدل على أنهم لم يكونوا يعذرون بالإكراه، وأن العذر بالإكراه إنما هو خاص بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وينظر حول هذا المعنى تفسير الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى لهذه الآية من سورة الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم. وأورد من جملة الشواهد على أنهم لا يعذرون بالإكراه هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، وهذا كله يقال إن كان المراد بقوله لا يجوزه أي حتى يقتل، أما إذا كان المعنى الآخر لا يجوزه حتى لا يجوزه أو يرجع، كان المعنى لا يجوزه أو يرجع، فليس هناك إكراه ولا إشكال قائم في هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وفي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذا كان هذا الرجل دخل النار في هذا الذباب الذي قربه، قرب ذبابا فدخل النار، فكيف بمن يقرب الشاة السمينة أو البقر أو الإبل؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. نعم، مثل ما صنع هذا الرجل، قرب ذبابا على وجه التخلص، على وجه التخلص من هؤلاء، فكان ذلك موجبا لدخوله النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، لم يذهب هو لهذا المكان ليتقرب، ولم يكن قاصدا في ذهابه لهذه البقعة التقرب، وإنما مر في هذا الطريق وفوجئ بهؤلاء القوم عندهم هذا الصنم، ولا يسمحون لأحد أن يمر حتى يقرب، فبادر وقرب للتخلص منهم، ما أتى هذه البقعة أصالة ليتقرب. فيقال أيضا: فكيف بمن يشتري الشاة السمينة ثم يقصد بقعة معينة من ضريح أو شجرة أو غيرها للتقرب بتلك الشاة لغير الله؟ لا شك أن هذا أعظم شركا من الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. قوله في هذا الحديث دخل النار في ذباب دليل أنه قبل ذبحه لهذا الذباب كان على الإسلام، وبذبحه لهذا الذباب متقربا به للصنم خرج من الإسلام، خرج من الإسلام إلى الكفر بذباب ذبحه لغير الله سبحانه وتعالى. فقوله دخل النار في ذباب أي بسبب ذباب أو لأجل ذباب دليل على أنه قبل ذلك كان مسلما. نعم. وإلا فلا معنى لقوله دخل النار في ذباب إذا كان كافرا قبل ذلك، لأن دخوله للنار قبل ذلك كان على الكفر، فلا معنى لقوله دخل النار في ذباب إلا أنه كان قبل ذلك مسلما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، ذكره المصنف بمعناه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، عمل القلب الذي هو التقرب، تقرب بأي شيء، قرب فمقصودهم عمل القلب وجود التقرب. فلما قال ما عندي شيء أقربه، أنا مستعد يقول لكن ما عندي شيء أقربه، لا شاة ولا بقر ولا، وهذه الأشياء التي تقدم قرابين، إما شاة أو بقرة أو ناقة، قال ما عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذباب، قرب ولو ذباب. اصطاد لهم ذبابا من الهواء وقطع رأسه فخلوا سبيله. فهذا يفيد أن القوم عندهم الأهم في هذا الباب عمل القلب، وجود التقرب. ذكر صاحب كتاب الشرك ومظاهره، صاحب كتاب الشرك ومظاهره ذكر هذا الحديث وأشار إلى قصة مماثلة لذلك عند عبدة القبور، عند عبدة القبور حيث يقصدون بعض المقبورين وبعض البقاع للتقرب، يحملون معهم النذور والقرابين والهدايا لذلك المقبور، وذكر أن الاعتداد عندهم بأنه يعتد عندهم بأضعف مظاهر الطاعة، وذكر مثلا مشهورا عند العامة في بلده، يقولون في ذلك المثل أداها بو حجر. إيش قصة هذا؟ قال أن جماعة ذهبوا إلى جبل وصعدوا للتقرب ويحملون القرابين والهدايا والنذور، ومعهم رجل فقير ما يملك شيئا، لكنه لما أراد الصعود معهم الجبل أخذ حجرا من أسفل الجبل، ولما قدم كل قربانه قدم هو هذا الحجر، فقالوا أداه أبو حجر، يعني قرب هذا الشخص. فالعبرة عندهم بأصل التقرب، وجود التقرب ولو كان بالشيء الحقير أو الشيء التافه. هذا حمل حجرا من أصل الجبل وقربه لذلك المقبور فتقبلوا منه ذلك واعتبروه، بل أصبح فعله ذلك مثلا ساريا عند جهال هؤلاء الطرقية الضلال. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله وقالوا للآخر قرب. لما ذكر رحمه الله الحديث قال وهذا كالمثل العامي المشهور أداها أبو حجر. نعم. وذكر قصة هذا المثل ما أشرت إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين. وفيه نعم، هذا الرجل من الله عليه بالتوحيد والإخلاص والصلابة في الدين والصبر على دينه حتى الموت، قتل صبرا، ففيه فضيلة التوحيد، فضيلة التوحيد وأنه موجب دخول الجنة والنجاة من النار، بل لا نجاة من النار ولا دخول للجنة إلا به. نعم. قال رحمه الله تعالى وفيه معنى قوله في الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وجه الدلالة من الحديث أو معنى الحديث من جهة قوة إيمان الموحد، وأنه يكره العودة للشرك والكفر بالله مثل كراهيته لأن يلقى في النار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، يعني لم يطلبوا منه أمرا يتعلق بقلبه، لأنهم لا